السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلذا ولغير ذلك كان لزاما من دراسة علم التوحيد، وإن شئت قلت علم الإيمان الصحيح، وهذا الذي يسميه البعض من معاصرين فمن سبقوهم العقيدة، وإن كان اصطلاح العقيدة أعم، فالعقيدة تعني معتقدنا في الله ما هو، معتقدنا في رسل الله، معتقدنا في القرآن، معتقدنا في عذاب القبر، في نعيم القبر، معتقدنا في البعث، معتقدنا في الملائكة، معتقدنا في القدر. فالمعتقدات أعم من أن تكون المعتقد في الله سبحانه وتعالى. فمعتقدنا في الله والذي هو وأجله توحيد الله سبحانه وتعالى لزاما أن نتعلمه، فإننا نعبد الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يلزمنا أن نعرف ربنا سبحانه، نعرف ربنا سبحانه وتعالى هو واحد لا شريك له، نعرف أسماء الرب الذي نعبده، نعرف صفات ربنا جل وعلا، نعرف صفات ربنا الذي نعبده. فلا يتصور أن نعبد إلها ولا نعرفه، ولا نعرف أسماء ولا نعرف صفات. فيلزمنا أن نتعرف على أسماء ربنا جل وعلا وعلى صفات ربنا جل وعلا. وأين ربنا؟ ربنا أين هو؟ وما الأدلة على ذلك؟ أين ربنا سبحانه وتعالى؟ ما الذي يحبه ربنا؟ هل ربنا يحب أو لا يحب؟ هل ربنا يكره أو لا يكره؟ نعلم ذلك كله. وبعد، نعلم ما الذي يحبه ربنا حتى نفعله، وما الذي يكرهه ربنا حتى نتقيه. هل ربنا يغضب؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يضحك؟ فكل هذا تلزمنا معرفته. هل ربنا يخفض أقواما؟ هل ربنا يرفع أقواما؟ هل ربنا ينزل من مكانه إلى سماء الدنيا أو لا ينزل؟ فهذه كلها أمور عن الله سبحانه وتعالى لزاما أن نتعرف عليها، لما لها من انعكاسات على تصرفاتنا وعلى حياتنا. فإذا علمت أن ربي يحب، سأسأل بعد ذلك ما الذي يحبه ربي؟ إذا عرفت الذي يحبه ربي فعلته، وإذا عرفت الذي يكرهه ربي تركته. إذا علمت أن الله يكرم فعلت ما يجلب لي إكرام ربي، وهكذا. إذا علمت أن الله يبطش، أن الله يغضب، أن الله يضحك سبحانه وتعالى، فلكل ذلك انعكاسات على تصرفاتي. فمن ثم كان لزاما أن نتعرف على ربنا، على ربنا، على أسمائه، على صفاته، مع معرفتنا بأنه واحد لا شريك له. تعرف على ربنا أين هو؟ هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لزاما أن نتعرف على كل هذا. فهذا إيماننا بربنا يقتضي منا ذلك، لكن لا يتصور أن نؤمن برب ونحن نجهل كل شيء عنه، ولا يتصور أن نسأل ربا ونحن لا نعرف أنه يجيب السائلين أو يجيب المضطرين. فلزمنا أن نعرف عن ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر وغير ما ذكر حتى نعبده على بصيرة، فحق له علينا أن نعبده. قال الله سبحانه وتعالى: ما قد سمعتم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا ولأن هذا داخل في الغاية التي خلقنا من أجلها، فنحن لم نخلق عبثا ولم نخلق للهو يريده ربنا تعالى، ربنا جل وعلا عن العبث. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، ربنا لا يعبث سبحانه وتعالى. ولم نخلق سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى. فكان لزاما ولا بد أن نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، على أسمائه وكما سلف على صفاته سبحانه وتعالى. هل يسمع ويرى؟ هل سبحانه وتعالى يبتلي ويعافي؟ نتعرف على قضائه، نتعرف على قدره على وجه الإجمال، وأن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى. هذا بداية، وهو أول شيء فيما يسمونه العقيدة، والذين صنفوا في كتب العقيدة، وإن كان للبعض تحفظ على كلمة العقيدة ويطلقون الملة، أول شيء هو ما يخص معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى، وأنه واحد، عليكم السلام، وأنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. والقدر الذي يتعلق بنا في أمر العقيدة هنا أو أمر الملة هو صفات ربنا جل وعلا، صفات ربنا جل وعلا. وسائر الأبواب التي ذكرت من ما الذي لربنا علينا، ما الذي نتعبد به ربنا، وهو الذي يسميه العلماء توحيد الإلهية. وتوحيد الربوبية كما لا يخفى عليكم معرفتنا بصفات ربنا داخل فيه، وكذلك إفرادنا ربنا عز وجل بالعلم بأنه الخالق الرازق سبحانه، وإفراده بمتبوعات ذلك على ما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فالقدر الذي نتناوله في هذه الدقائق إن شاء الله، وفي مثل هذا الوقت من كل أسبوع إن شاء الله، هو ما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، ما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. هذا، وبإذن الله تعالى سيكون نبراسا لنا في هذا الباب كتاب الإمام العالم محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا. إذ الغالب على هذا الكتاب السداد، الغالب عليه التوفيق، مع أنه وكما قال أئمتنا وكما قال علماؤنا أبى الله عز وجل أن تكون العصمة إلا لكتابه جل وعلا، فالعصمة ليست لكتاب صنف إلا أن العصمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلنتصدى لذلك. فابن خزيمة وإن كان موفقا في غالب أمره إلا أنه ليس بمعصوم، وكذلك كتاباته وإن كانت موفقة مسددة في كثير من الأحيان إلا أنه ليس بمعصوم، وهكذا سائر المصنفين في عموم الأبواب، سواء الأبواب الفقهية أو أبواب المعتقد أو أبواب الأخلاق أو الآداب أو الزهد أو غير ذلك، فلا يكاد يسلم كتاب من زلل أو خطأ لبشريتنا، لبشرية الكتاب، لبشرية المصنفين. وكما قال تعالى في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ولقد عهد ربنا جل وعلا إلى أبينا الكريم آدم عليه السلام فنسي ولم يجد ربنا له عزما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فلسنا بمعصومين، وليس ابن خزيمة بمعصوم ولا غير من الأئمة بمعصومين، ولكن الحمد لله الغالب على أقوال هذا الإمام العالم السداد والتوفيق. فبإذن الله تعالى ننبه على ما نبه عليه العلماء في الأبواب المتعلقة بالصفات التي أوردها والأدلة التي أوردها رحمه الله تعالى. وهذا ومحمد بن إسحاق بن خزيمة له ترجمة موجزة في الكتاب الذي بين أيدينا والذي طبعته دار ابن رجب، كتاب توحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا الذي طبعته دار ابن رجب، وإلا فترجمته بصورة أوسع في كتب التراجم. وجدير بكم أن تقرأوا كتب التراجم لتتعرفوا ليس على الإمام العالم محمد بن إسحاق بن خزيمة فحسب، ولكن على سائر العلماء، تنظروا سيرهم وتنظروا ما جرى لهم من أحداث حتى لا تستوحشوا المسيرة التي تسيرون فيها، فإذا علمتم أنهم ابتلوا حينئذ إذا ابتليتم تذكروا أن غيركم من الأئمة قد ابتلوا، إذا رأيتم أنهم قد صبروا علمتم أنهم قد صبروا صبرتم، فكما قال القائل أو كما قالت القائلة وهي الخنساء ترسي أخاها صخرا: لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فإذا علمت أن عالما ابتلي في باب عرفت أن المسيرة لا تخلو من ابتلاءات، ويلزمك كما لزمهم أن تصبر كما صبروا، فالإمامة لا تنال إلا بالصبر، إذ الله قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى متقدم، أعني أنه قريب من القرون المفضلة الثلاث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا بعد القرن الثالث إن سلمت الروايات من الشك، وهو الظاهر: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فالصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. العالم محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، وجدير بنا إذا ذكرنا عالما من علمائنا أن نترحم عليه حتى يأتي من بعدنا ويترحم علينا، وإمضاء لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالإمام العالم محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله كان في القرن الثالث الهجري، يقولون ولد سنة 225 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من شيوخه الذين أدركهم وأكثر عنهم إسحاق بن راهوية، أو يقولون ابن راهوية على ما يذكره البعض، والأمر في ذلك والخطب في ذلك يسير. إسحاق بن راهوية الذي قال عنه الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام، كلمة موجزة دلة على عظيم الثناء، إسحاق عندنا إمام. فأدرك محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى إسحاق بن راهوي وأخذ عنهم علما كثيرا، وثم مشايخ كثر أخرج لهم محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهذا واضح في الأسانيد التي سترد علينا. فسنتعرف على المشايخ الذين أخذ منهم، وكذلك عرضا سنتعرف على التلاميذ الذين أخذوا عنه. ومن التلاميذ الذين أخذوا عنه ومن أشهرهم الربيع ابن سليمان رحمه الله تعالى. وقد سمع منه البخاري ومسلم ورويا عنه خارج الصحيح، فهو إذا متقدم الطبقة. متقدم الطبقة، ومعنى أنه متقدم الطبقة أن سنده عال، والسند العالي هذا يفيدنا كثيرا. السند العالي أولى بكثير من السند النازل، فالأسانيد النازلة التي كثر الرجال بين أصحابها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأسانيد النازلة كثيرا ما لا يعول على الألفاظ التي رويت من طريقها، ولذا نبه مرارا على أن الإسناد كلما نزل كلما اعترى المتن الخلل. فلذلك نرى المفاريد التي تفرد بها مثلا أبو نعيم في الحلية، أو الطبراني في كتبه الثلاثة، ليس الأوسط فحسب، وإن كان الطبراني في الأوسط أشدها ضررا، لكن الطبراني في الصغير وفي الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب البغدادي في التاريخ، وغير هؤلاء الذين صنفوا في العلم، نرى أن المتون التي فيها زيادات عندهم في غالب الأمر الزيادات تكون شاذة أو معلولة بعد الدراسة المقارنة. هذا وفي هذا الصدد كذلك، إذا فرضوا أعني هؤلاء المتأخرين الذين سبق ذكرهم، وهم كنموذج أو كأموذج فقط للمتأخرين، المتأخرون دوما إذا فرضوا بمتون أو بزيادات في المتون، ففي غالب الأمر تكون هذه التفردات ضعيفة، سواء كانت متونا بكاملها إذا فرضوا بها، أو كانت زيادات على المتون التي في الصحاح وفي دواوين السنن القريبة. هذا للعلم، فهذا كله فقط للتذكير بأن محمد بن إسحاق بن خزيمة إنما هو متقدم الإسناد وعالي الإسناد. وعند أهل الحديث الحديث ذو السند العالي أفضل من الحديث ذو السند النازل، لاحتمالية الوهم والخطأ في من روى الحديث. ثم وبعد هذه المقدمة التي كانت لزاما أن نتقدم بها الكلام، أقول وبالله تعالى التوفيق، إن المنهج في الأسماء في صفات الله عز وجل عموما كالمنهج في توحيد الإلهية عموما، هذا على وجه الإجمال، بمعنى أننا في توحيد الإلهية نقول لا إله إلا الله، لا إله نفي لكل الآلهة المعبودة، إلا الله إثبات الإلهية لله وحده لا شريك له، فهذا معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تبرؤ وتوحيد، تبرؤ من كل الآلهة المعبودة مع الله وإثبات الإلهية لله وحده. وهذا المعنى تضمنته سورة أو سورتان عفوا، سورة الإخلاص التي تضمنت إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وسورة الكافرون التي تضمنت نفي الآلهة المعبودة مع الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، فنفي أو براءة في سورة الكافرون، وإخلاص وتوحيد في سورة الإخلاص. وهكذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا في توحيد الإلهية. إذا جئنا للأسماء عفوا للصفات، فنقول إن الآية التي تضمنت المعنى فيما يتعلق بالصفات قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فننفي المماثلة، ليس كمثله شيء ومع ذلك هو السميع البصير، فربنا سميع وبصير وله صفات، لكن كل ذلك لا يشبه صفات خلقه. وكما ذكر مرارا أننا نسمع وربنا يسمع، إنني معكما أسمع وأرى، سمع الله لمن حمده، وهذا سماع مقتضي سماع مع الإجابة، سمعه وأجابه. وإن كان في ذلك تفصيل أوسع، لكن شهدي أن الله يسمع والبشر يسمعون، ولكن سمع الله ليس كسمع البشر، فأنا وأنت نسمع إذا تكلم أمامنا شخص، إذا تكلم عشرة أشخاص في وقت واحد أمامنا لا نستطيع أن نميز، لا نستطيع إذا تكلموا في وقت واحد أن نميز هذا كلام هذا من كلام ذاك، لا نستطيع أن نميز كلام هذا من كلام ذاك. لكن ربنا إذا تكلم الخلق كلهم على اختلاف لغتهم على اختلاف أجناسهم، الخلق كلهم ملائكتهم وإنسهم وجنهم، وتكلمت الدواب وتكلمت الطيور السوارح والحيتان السوابح والوحوش الكواسر، وتكلمت سائر المخلوقات كلهم يتكلمون في وقت واحد، ربي يسمعهم ويعرف مرادهم ويعرف سرهم وما جهر به، فربنا يسمع لكن سمعه ليس كسمع خلقه، سمعنا له حدود، سمعنا قاصر، إذا ناداني شخص على بعد كيلو لا أسمع، إذا ناداني شخص على بعد 10 كيلو لا أسمع، لكن ربنا يسمع من يناجيه ويسمع من يناديه، ويعلم ما تكنه النفس، ويعلم العبد الذاكر في نفسه، فسمع ليس كسمعنا، وهو يبصر، إنني معكم أسمع وأرى، أنا وأنت نبصر، لكن نبصر إلى حد ماذا؟ إذا نظرنا للأمام لن نرى من في الخلف، نظرنا عن اليمين لن نرى من في الشمال، نظرنا إلى أمامنا لا نرى ما أسفلنا، نظرنا أمامنا لا نرى ما أعلانا، كذلك لنظري حدود، نظري لا يكاد يمتد إلى كيلو، لكن ربنا يرى الخلائق كلها أين كانت، أين في أي مكان كانت، في أي مكان ظهرت، في أي مكان اختفت، فربنا يبصر يرى سبحانه وتعالى، سميع بصير، سميع وبصير سبحانه وتعالى، لكن ليس بصره كبصر خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالناج في الصفات كالناج في توحيد الإلهية سواء بسواء، كالناج في توحيد الإلهية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآن وأرى أنه يستحب أن تقرأ مقدمات الكتب، لأن مقدمة العالم بغض النظر عن التوسعات والإسهابات التي تكون في بعض الكتب والإفراطات في الثناءات، المقدمة وخطة عمل العالم تفيد كثيرا في معرفة نهج هذا العالم. فأقرأ شيئا يسيرا في المقدمة وقد أوجزت هنا، وأنصح إخواني الذين يريدون الانتظام معنا أن يذكرون بأسمائهم حتى نوفر لهم الكتب إن شاء الله تعالى إذا كانوا الذين سينتظمون، أما عبر السبيل فإن شاء الله لهم معنا وجه آخر من وجوه الإكرام بإذن الله. أعود قائلا، يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وعن الاسم أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الوصل التي بين الولد ووالده شأن العرب، شأن المسلمين، بل شأن نبينا الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فنقول محمد بن عبد الله. أما إذا سئلت فقلت عن اسم رسول الله فقلت اسمه محمد عبد الله أدبت، لأن عبد الله هذه هل هي صفة أم اسم لا تكاد تعرف، ولكن رسولنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. ولا نقول عن عمر الخطاب، ولا نقول عثمان عفان، ولا نقول زينب جحش، ولا نقول عروة الزبير، إنما الوصلة أثبتت لكل من تقدمونا، فمن تقدمنا عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، وهكذا أبو عبيدة بن الجراح، ومريم ابنة عمران، ولم يقل ومريم عمران، وهكذا النساء، لم نقل عائشة أبو بكر، إنما قلنا عائشة بنت أبي بكر، لم نقل زينب جحش، إنما نقول زينب بنت جحش. فهذه الأسماء تثبت فيها الوصلة، وحتى من معاصرون السائرون على نهج سلفنا الصالح وعلماؤنا رحمة الله عليهم كالشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، نقول عبد العزيز ابن باز، محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله، شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الواديعي رحمه الله تعالى، محمد ابن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، محمد لا أدري ناصر الدين هي لقب أبعد، لأن الوصلة تسقط في اللقب الأبعد، يعني إذا نسبتك إلى جدك ستسقط الوصلة، إذا نسبتك إلى الأب المباشر الأب الذي وعفوا، ولأننا في درس عقيدة أطلب منكم أن تذكرون بأي وجه يتلفظ به يحتاج إلى ضبط عقائدي، فكادت ستصدر كلمة مني وكلمة مباشرة، والكلمة مباشرة هذه في العقيدة إذا وردت في أبواب العقيدة، شخص يقول مثلا فلان ينقل عن الله مباشرة، هذا خطأ عقدي، لأن المباشرة ما معناها؟ أصل المباشرة التساق البشرة بالبشرة، تعني عن قرب، لكن لا يصح أن نقول هذا في حق ربنا جل وعلا. فكلمة مباشرة لا تراها استعملت عند جماهير السلف، لا تراهم استعملوا كلمة مباشرة إلا في أضيق الحدود إذا أتتها مناسبتها وتوضع في معناها اللائق بها، فلا صح أن نقول ننقل عن الله مباشرة، لأن مباشرة معناها نحن نقصد بلا واسطة، لكن لغة خطأ، مباشرة تعني التساق البشرة بالبشرة. فأقول مذكرا إن الذين أسقطوا الوصلة، أسقطوا الوصلة بين الولد وأبيه هم أهل الكفر. كان ذلك حتى الكفر القدامى كانوا يثبتونها، لكن أهل الكفر المعاصرون هم الذين أسقطوا الوصلة، فكانوا يفرقون بين الولد الدعي والولد للصلب، فيقولون في الولد الدعي فلان فلان بدون كلمة ابن فلان، والولد الذي هو من الصلب الحقيقي المعترف به، الولد المعترف به والمقر الأب به والأم مقرة به، ويقول هذا ابني، يثبتون الوصلة، يثبتون الوصلة. والأدعياء في أوروبا الكافرة يسقطون الوصلة، الأدعياء الذين هم أولاد الزنا. فلما كثر الأدعياء غلبوا على لهجة الأولاد للصلب، فجعلوا الجميع يسقط الوصلة، فأسقطوا الوصلة في بلاد الكفر أوروبا الكافرة والدول الملحدة في آسيا وفي أمريكا الكافرة. فتراهم يقولون ميخائيل غورباتشوف، يقولون جيمي كارتر، شارلي ديجول، الاسم لجليفي إشكول الوزير اليهودي، جولدا مائير، الأسماء كلها بإسقاط الوسطى. لكن سنة المسلمين فلان ابن فلان، ترى مثلا في السعودية تراهم يقولون مثلا فهد ابن عبد العزيز، عبد الله ابن عبد العزيز، عبد العزيز ابن باز، محمد ابن صالح ابن عثيمين، تراهم يثبتون الوصلة. فجئنا في بلادنا ننساق وراء هدي أوروبا الكافرة ونسقط الوصلة من الأسماء، والصحيح إثباتها. فكما سمعتم من الأدلة التي قد تقدمت، وزاد الرقع على الحائك كما يقولون، فالآن ينسبون المرأة لزوجها بدلا من أبيها، الآن ينسبون المرأة لزوجها بدلا من أبيها، فيقولون فلانة وينسبونها إلى زوجها، ينسبون فلانة إلى زوجها، ما أدري العجوز التي كانت متزوجة برئيس أمريكا ينسبونها إلى زوجها. وفي مصر صاروا أيضا كده على هذا النحو، ينسبون المرأة إلى زوجها، ابتداء من الهالكة صفية زغلول التي نسبت إلى زوجها. هذا ليس من سنة الإسلام، والله يقول ادعوهم لآبائهم. فالحذر الحذر من اتباع الهلكة من اليهود والنصارى. فمحمد هو ابن إسحاق ابن خزيمة، محمد ابن إسحاق ابن، على أنها من البدلية أو وصف لمحمد ابن، لكن ابن الثانية تكون مجرورة. قال الإمام العالم محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله: الحمد لله العلي العظيم، الحمد لله العلي العظيم. بدأ بحمد الله، وحق لربنا علينا أن يحمد، وحق لربنا علينا أن يشكر، والشكر مؤذن بزيادة النعم، والشكر مؤذن بزوال النقم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحمد لله العلي العظيم، بدأ باسمين من أسماء الله، العلي أو بعد اسم الله لفظ الجلالة الله، بدأ باسم العلي إشارة إلى مكانه سبحانه وتعالى، فهو العلي، وسيأتي لذلك باب. والعظيم إشارة إلى إحدى صفاته جل وعلا: السميع البصير، الحكيم الحليم الكريم، اللطيف الخبير، أو على الأضبط في اللغة، لأننا إذا بدأنا سنقول هكذا، لكن الحمد لله العلي العظيم، الحمد لله العلي العظيم، السميع البصير، على البدلي الحكيم الحليم الكريم اللطيف الخبير ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوارغ. تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه عن مقالة المعطلين. كل ذلك سيأتي بيانه في موطنه إن شاء الله تعالى. على ربنا فكان فوق سبع سماوات عالية ثم على عرشه استوى يعلم السر وأخفى ويسمع الكلام والنجوى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. بدايته بهذه المقدمة إشارة منه أو عفوا استفدنا منها أن من علمائنا الأولين من لم يكن ملتزما بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لأن مقدمات الخطب تنوعت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله إلى آخر ذلك، ولنا تتمة إن شاء الله في هذا الباب. أكتفي بهذا القدر وأجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول استخدام اسم الجلالة أولى من لفظ الجلالة، وأقول استخدام اسم الله أولى من لفظ الجلالة أو اسم الجلالة، فالأولى. طيب اعتذر عن كلمة لفظ الجلالة، وبإذن الله تعدل ليس لاسم الجلالة بدلا من لفظ الجلالة، بل اسم الله أولى من هذا وذاك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.